بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فانه في يوم الخميس الموافق 12 من شهر رجب لعام 1431 بدانا القراءه في حاشيه العلامه عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي الحنبلي النجدي، المولود سنة 1312 والمتوفى سنة 1392 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على عقيدة العلامة السفاريني رحمه الله تعالى النابلسي الحنبلي الذي ولد 1114 وتوفي عام 1188، وقد وضع عقيدته منظومة رحمه الله تعالى، وهي عقيدة في جملتها على طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى، لكن أخذ عليه بعض الأحرف فيها ونبه العلماء عليها كعقيدة الطحاوي في ذلك أيضا، ولكن العلماء بينوا ما فيها فلا مانع من الانتفاع بها كغيرها مما كتب. قال السفاريني رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن قاسم: بدأ المصنف بالبسملة اختزالا بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكتباته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح، فإن البسملة فيها التبرك بذكر الله عز وجل، ومعلوم أن هذا الاسم عظيم، فما كان في قليل إلا كسره، ولا استعان به عبد إلا أعانه الله سبحانه وتعالى، وأليس الله بكاف عبده، فمعلوم أن استعان بالله تعالى في كل أمر تحصل بذلك بركة، استعان في القراءة، استعان في أكل، في شرب، في دخول، في خروج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في كل شيء، يقول بسم الله إذا أراد أن يأكل بسم الله، إذا أراد أن يدخل الخلاء بسم الله، إذا أراد أن يجامع قال بسم الله، وهكذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: إذا لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لن يضر الشيطان. هذا فيه دليل عظيم على حصول البركة بذكر الله تبارك وتعالى. والباء متعلقة بمحذوف باسمي، تقديره أؤلف، يعني بسم الله أؤلف، وهذا المتعلق يكون على حسب الفعل، يعني الذي تفعله، تريد أن تأكل تقول بسم الله يعني بسم الله آكل، فتركب السيارة بسم الله يعني بسم الله أركب، أؤلف بسم الله أؤلف أو أصنف، فالمحذوف يكون مناسبا. والاسم طبعا مر معنا المتعلق هذا، هل يكون متقدما أو يكون متأخرا، هل يكون فعلا أو يكون اسما، ولما قدرناه متأخرا إلى غير ذلك، وتبين لنا أن تقديره متأخر أفضل من تقديره متقدما، فأقول بسم الله أؤلف، بسم الله ابتدائي، بسم الله آكل، بسم الله كذا، يكون متأخرا بفائدتين. الفائدة الأولى الاختصار في تقديم اسم الله باسمي، فإذا قدمنا ذكر الله عز وجل دل هذا على الاختصاص، يعني باسم الله لا اسم غيره أستعين، وأيضا فيه التبرك بالبدء بذكر الله تبارك وتعالى. وقلنا بأن الأفضل أن يقدر فعلا لا إثما، فأقول بسم الله آكل أو بسم الله أقرأ أو كذا. والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع، او الوسم وهو العلامة. وبينا ايضا من قبل ان الراجح انه مشتق من السمو. والله علم على ربنا تبارك وتعالى وهو اعرف المعارف، وهو عالم على ربنا، وهذا اجل ما يكون من الاعلام. ولذا وقعت اسماءه سبحانه وتعالى كلها تابعة له، ولم يقع هو تابعا لاسم، انما وقعت جميع الاسماء تابعة لهذا الاسم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الى اخره. فوقع جميع الاسماء تابعة له، ولا يجوز ان يسمى احد بهذا ابدا، ولا وجه اشتراك بين هذا الاسم وبين احد من المخلوقين. وهو اعرف المعارف، الجامع لمعاني الاسماء الحسنى. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. فالرحمن والرحيم كلاهما تضمن صفة الرحم، لكن صفة الرحمة في الرحمن أوسع، ولهذا هذه الصيغة فعلان تدل على الامتلاء، تدل على الكثرة. يقال غضبان، جوعان، فهذه الصيغة تدل على الامتلاء والعظمة. لهذا كانت الصفة الموجودة في الرحمن صفة واسعة، ولهذا يقولون الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فما يتعلق بالصفة الذاتية وما يتعلق بالصفة الفعلية، ما يتعلق بالصفة الذاتية الرحمة الموجودة فيه سبحانه، الموجودة له والمصوب بها والتي لا تفارقه سبحانه وتعالى، فيقال ذو الرحمة الواسعة. وباعتبار إفصالها للمخلوق يقال ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فباعتبار اتصاف الأبيات فهي صفة ذاتية، وباعتبار إفصالها إلى المخلوق فهي صفة فعلية. ولهذا قال والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال سبحانه بالمؤمنين، قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. فرحيم متعدي، كان بالمؤمنين رحيما رحيما. أما الرحمن فلا تكون متعدية، إنما الرحمن لا تكون متعدية، إنما هي إشارة إلى الصفة الذاتية له سبحانه وتعالى والتي لا تنفك عنه. إنما رحيم يكون فيها التعدية، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا، إنما كان بالمؤمنين رحيما. وقال بعض السلف لا تكتب أمام الشعر، لو بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا تكتب أمام الشعر، وجوزه الجمهور ما لم يكن محرما أو مكرورا، ما لم يكن محرما أو مكرورا. وأما ما تعلق بالعلوم فمحل وفاق، يعني لو كنت كتبت شعرا محرما فهذا من التناقض، تقول بسم الله تستعين بالله على إيه؟ على شعر محرم، زي الحرامي اللي يسرق ويقول بسم الله توكلنا على الله، هذا لا يليق. نعم. قال الحافظ وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لم يبدأ صحيحة إلا بالبسمله. ما وضع البخاري صحيح مقدمة عريضة قوية أبدا، ولا قال إني كذا وكذا. شوف وتخيل لو واحد يكتب كتاب زي البخاري ماذا كان سيجعل فيه؟ إذا كان واحد الآن يكتب له 10 ورقات ولا بتاع ويطبع على حسابه ويوزعها، ويمكن يعملوا ترجمة فيها كأنه عملها لشيخ الإسلام. والبخاري يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي مباشرة، فلم يبدأ إلى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. ومسلم رحمه الله لما وضع مقدمة وضعها مقدمة إصطلاحية في المصطلح وفي ما يتعلق بعلم الحديث وكذا، لم يضع غير هذه المقدمة، يعني ما أظهروا مثلا عن فضائل فيهم، ولا أظهروا عن جوزير في هذا الجمع الذي مثلا بلغ ما بلغ. نعم. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن توضع المقدمات وتوضع الفضائل لما كتبوا رحمهم الله تعالى. والشعر المحتوي على علم أو وعظ لا شك في دخوله في كتب العلم. طيب قال السارين رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي. قال العلامة عبد الرحمن المقاسم: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وسبقا بينا انه ان الفرق بين الحمد والمدح ما هو؟ ان الحمد يكون مع الحب والتعظيم، يعني يمدح ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم، اما المدح نعم فانه يخلو من ذلك، قد يكون خاليا من ذلك. نعم. وقوله القديم لم يجد في أسماء الله تعالى، وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجوز قبوله ولا رده حتى يعرف معناه. يعني يقول والله القديم يعني الأزلي كما قال الطحاوي: قديم بلا ابتداء. فرفع بلا ابتداء الإشكال الذي قد يوجد في القديم. فالقديم من ناحية ليس من أسماء الله عز وجل الثابتة، ومن ناحية أخرى فإن القديم ليس كالأزلي، فإن القديم لابد وأن يسبق بإيه؟ بغير، بجديد. قال تعالى: حتى أعادك العرجون القديم القديم. فيقال سبحانه أزلي كما قال سبحانه هو الأول والآخر، فلا يقال القديم، يقال الأول. هو الأول فصار النبي فقال: الذي ليس قبله إيه؟ الذي ليس قبله شيء. يبقى الاعتراض على هذا لو القديم من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يرد في أسمائه سبحانه، الجهة الثانية أن المعنى فيه عموم وإطلاق، لا بد أن يفسر المراد بالقديم. فإن فسر بالقديم يعني الأزلي الذي لم يسبقه شيء، فإننا نقول قد يخرج من هذه الجهة، ولا بد أن يقيد بهذا فقال قديم بلا ابتداء أو قديم أزلي يقال هذا. أما الإطلاق فإنه يمنع، حيث إن الإطلاق لا يقبل ولا يرد إلا بالاستفصال. ولهذا فإن هذه الألفاظ المجملة، هذه الألفاظ المجملة نستفصل من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فإننا لا نثبتها، من جهة اللفظ لا نثبت، إنما من جهة المعنى نستفصل، زي القديم وزي إثبات الجهة وزي إثبات الجسم من عدمه، فإننا نفصل من جهة المعنى، إنما اللفظ لا نثبته ولا ننفيه من جهة اللفظ لا نقبله، من جهة المعنى لا نثبته ولا ننفيه حتى نفصل. قال: وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجوز قبوله ولا رده حتى يعرف معناه، ده من جهة المعنى، إنما من جهة اللفظ فلا نقول به. وفي لغة العربي هو المتقدم على غيره، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. انتبهتم؟ القديم في لغة العرب المتقدم على غيره، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. والله عز وجل لم يسبقه عدم. أما المخلوق فنعم، فحياة الله عز وجل غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. أما الإنسان فقد قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من دهره لم يكن شيئا مذكورا وكان الله ولا شيء معه. فكل هذه المخلوقات صدقت به بعدم. ولهذا القديم لا يختص بما لم يسبقه عدم. إذا لم يعد القديم لفظ إيه؟ لفظ ثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يختص بما لم يسبقه عدم، يبقى اشترك الله فيه بهذا المعنى مع غيره، وهو المتقدم على غيره، وكثير من الخلق متقدم على إيه؟ على غيره. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركت في القدم ونحو ذلك فباطل. ونريد أنه سبحانه القديم الأزلي، يعني نريد به الذات التي لا صفة لها، فإنه لو كان لها صفة كانت قد شاركته في القدم ونحو ذلك فباطل، كما يقول المتبعة أن هذه الأسماء والصفات طارئة لم تكن لله سبحانه وتعالى. وإن أريد أنه سبحانه قديم الأزل بجميع صفاته، يعني لا زال سبحانه موصوفا بهذه الصفات مسمى بهذه الأسماء لم تكن فكانت، إذا أريد بذلك الذي لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، وأنه لم يسبق وجوده عدم، فهذا حق، فهذا إيه؟ حق. يبقى إذن فيه إجمال، لهذا يقول إن أريد وإن أريد. طيب ليه نأتي نحن إلى الألفاظ المجملة؟ ما نأتي الألفاظ المجملة، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال سبحانه وكما قال وفسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. ففيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإننا نتوقف على النص. قال الشيخ تقي الدين وهذا مذهب السلف، وقدمه سبحانه وتعالى ضروري، وجاء الشرع باسمه الأول المشعل بأن ما بعده آيل إليه، أول يعني ما بعده إيه؟ آيل إليه وتابع له. وقوله الباقي، الحمد لله القديم الباقي، قوله الباقي أي الدائم الأبدي اللي هو إيه؟ الآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء، أي الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء ولا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعزم ولا يموت، باتفاق النبوات، مش باتفاق الأمة، باتفاق النبوات، يعني جميع الرسل اتفقوا على إيه؟ على ذلك. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال السفارين رحمه تعالى مسبب الأسباب والأرزاق، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. وفي نسخة مقدر الأجال مسبب الأسباب، السبب ما يتوصل به إلى المطلوب، وما يتوصل به إلى المطلوب مسبب الأسباب، فالذي يجعل السبب هو الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لخالف بين السبب والمسبب، ولهذا سلوك الأسباب يتوافق مع الشرع، وترك الأسباب مخالفة للشرع، والاعتماد على الأسباب مخالفة للتوحيد. إذن الأخذ الأسباب موافقة للشرع، وترك الأسباب طعن في الشرع، والاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد. فالإنسان لا يعتمد على السبب وحده، ولا يعتمد على السبب قد أصلا، بل يأخذه من جهة أنه ممتثل للشرع، إنما يجعل تعلقه برب العالمين سبحانه وتعالى. فلو شاء الله لنفع بالسبب، وإلا لما حصل النفع، لو شاء الله لا حصل النفع بالسبب. ولهذا كم مرة الإنسان يسلك السبب ولا يوفق، ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. قال مسبب الأسباب والأرزاق، والأرزاق جمع رزق وما ينتفع به من حلال أو حرام، هذا ليه الرزق ما ينتفع به سواء من حلال أو إيه أو من حرام أو من حرام. فالله عز وجل فقد أثنى السفارين رحمة الله على ربه، وهذا هو اللائق بالإنسان إذا صنف أو إذا كتب أو إذا حاضر أو إذا خطب، أن يبدأ بحمد الله والثناء على الله تبارك وتعالى، كما هي طريقة القرآن، وكما هو الاقتداء بكتاب الله عز وجل. فإن سورة الفاتحة جعل في ترتيب المصحف أولية، وكلها تحمل الثناء على الله سبحانه وتعالى وطالب الدعاء منه. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، أي حي دائم لم يزل ولا يزال، عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. فعلم الله سبحانه وتعالى علم محيط شامل بالتفصيلات والمجملات. علم سبحانه وتعالى علم أزلي لم يكن فكان، حاشاه سبحانه، وإنما لا يزال ربنا عز وجل عليما بكل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما. وعلم سبحانه بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قادر على كل شيء، لا يعجز شيء موجود بنفسه، فالله عز وجل قادر على كل شيء. قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، قال الله على كل شيء قدير، فالله عز وجل قادر على كل شيء، على كل شيء، على ما كان وما سيكون وما لم يكن. فقدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أما مشيئته سبحانه فهي متعلقة بما كان وما سيكون، أما ما لم يكن فلم يشاءه الله عز وجل. ولهذا قال العلماء بأن هناك تلازما بين المشيئة والقدرة فيما كان وما سيكون، أما ما لم يكن ففيه مشيئة، ففيه قدرة وليس فيه مشيئة. إذن عند التلازم بين المشيئة والقدرة فيما كان وما سيكون، فيما كان فقد شاء الله وقدر عليه، وما سيكون فإن الله سبحانه وتعالى يشاء، فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه، وهو قادر سبحانه وتعالى على ذلك. أما ما لم يكن اللي الله ما شاء أن يكون، فليس لعدم قدرته على ذلك حاشاه، ولكن لعدم مشيئته. أما قدرته فلو شاء الله سبحانه وتعالى لأوجده. لهذا فرق بين ما كان وما سيكون وبين ما لم يكن. ما كان وما سيكون هذا في تلازم بين ايه؟ المشيئة والقدرة، إنما ما لم يكن هذا نعم هذا فيه قدرة وليس فيه مشيئة، خلافا للمبتدعة الذين يقولون لا، ما لم يشأه لم يقدر عليه أصلا، ولو قدر عليه لو كان قادرا لشاء. ولهذا يقولون وهو على ما يشاء قدير، فحصل قدرة الله فيما ايه شاء، فيما شاء. نقول الله سبحانه وتعالى يقول إن الله على كل شيء قدير، وأما قوله وهو على ما شاء قدير متعلق بالآية نفسها، هو على ما شاء من خلق السماوات والأرض قدير، يعني على ما شاء سبحانه وتعالى قدير، وليس فيها حصر للقدرة فيما شاء سبحانه. قائم بنفسه حي قيوم، فلا يحتاج في قيامه إلى أحد، بل كل شيء قائم به، فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لم يزل ولا يزال، و يمتنع عدمه أو يمتنع عدمه ولا يتغير ولا تعرض له الآفات، ولا تأخذه سنة ولا نوم، وقد دلت ضرورة العقل والفطر على وجوده، فالفطرة والعقل والشرع كل هذا دل على وجوده سبحانه وتعالى. والموجود إما موجود واجب بنفسه، وإما ممكن مفتقر إلى غيره، وإما قديم وإما محدث، وإما قائم بنفسه وإما قائم بغيره. الموجود على قسمين، موجود بنفسه، وهذا يسمى الوجود الواجب، الوجود الواجب يعني الذي لا يحتاج لغيره في وجوده، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني وجود ممكن أو حادث، وهذا كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله وجود ممكن حادث، أما وجوده سبحانه وتعالى فوجود واجب. ولهذا الذين يقولون بأن الله لا يقال عنه الموجود، لأن كل موجود له موجد، إذا ما يصلح أن نقول إيه موجود، أقول لا، كل موجود له موجد، هذا في الموجود الحادث، إنما في الموجود الواجب فلا، هذا وجوده سبحانه وتعالى، هذا وجوده سبحانه وتعالى. وإذا لم نصف الله بأنه موجود بقي أن يكون معدوما، لأنه إذا قلت ليس موجودا إذا نفيت أن يكون موجودا فبقي أن يكون معدوما، وحاشا الله سبحانه وتعالى ذلك. الإشكال أنهم يقولون لا نقول هو موجود، لا نقول هو موجود، والسبب أن كل موجود له موجد، وعليه فلو قلنا هو موجود إذن نقول قد أثبتنا موجدا له، والله ليس له موجد، فيبطل وصفه بذلك أو الإخبار عنه بذلك. نقول والجواب عن ذلك أن الوجود قسمان، وجود واجب ووجود ممكن. أما قاعدتكم فهي في الوجود الممكن، ليس في الوجود الواجب. ولأننا إذا نفينا أن يكون موجودا فيبقى أن يكون معدوما، هو لا يسمى، ما يخبر عنه بالسبب، لا. قال والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب أن يكون مبينا لغيره، والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره والقائم. قال والموجود إما موجود واجب من نفسه، وإما ممكن مستقل لغيره، وإما قديم وإما محدث. طبعا وجود الله عز وجل أزلي فغير محدث، وإما قائم بنفسه، أما قائم بغيره، وجود الله عز وجل قائم بنفسه. والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب أن يكون مبينا لغيره، فالقائم بنفسه مبين لغيره. ولهذا يقولون سبحانه وتعالى بائن من خلق، فهو أقام غيره غير ممازج لهم وغير متصل بهم، فهو غيرهم، لأن من أقام غيره كان مباينا له، كان مباينا له، فيكون حيث لا موجود غيره، فيكون القائم بنفسه موجودا حيث لا موجود معه، لأن كل شيء إنما قام به سبحانه، لزم أن يكون وجود سبحانه وحده ليس معه شيء، كان الله ولا شيء معه. وكل ما سوى الله إنما هو بإيجاد الله عز وجل له وخلق الله سبحانه وتعالى له، فلا يمكن أن يكون موجود معه سبحانه. ولهذا لا نقول بقدم أحد الحوادث حتى تكون قدم الذات سبحانه، لكن لا يزال ربنا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، لا يزال فعالا لما يريد. ووجود مخلوقات بعينها غير متسلسلة فان يسبقها شيء هذا لا دليل عليه، بل لا يزال ربنا عز وجل يخلق ويفعل، لكن لا بد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه. لكن موجودات بعينها نقول مثلا هذا الخلق لم يكن شيء قبله، لا، كانت اشياء واشياء، ولا زال ربنا سبحانه وتعالى فعالا، لم يكن ربنا معطلا عن شيء ابدا عن فعل ثم فعل، لا، لم يكن ربنا معطلا عن هذا ابدا. فيكون حيث لا موجود غيره او حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعنى لكون الله على العرش وفوق العالم لا يحل في شيء من المخلوقات، يعني هو مباين من جميع المخلوقات، بائن من خلقه، استوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه، ولا يحل في ذاته شيء من مخلوقات، فهو ينزل إلى السماء الدنيا وهو مباين لمخلوقاته، وليس معنى النزول أن يحل سبحانه في شيء من مخلوقات، حاشا عز وجل، بل هو ينزل نزولا يليق بجلاله. ولا نقول من لازم النزول مخالطة، لأن لازم النزول المخالطة هذه في المخلوق، لازم النزول في المخالطة غير المخلوق، إنما وجوده سبحانه ونزوله سبحانه وصفاته سبحانه ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو بائن من خلقه والخلق بائنون عنه باتفاق الكتب والرسل. ولهذا كان قول المبتدع الله في كل مكان بذاته قولا كفريا لا خلاف فيه، قول كفر لا خلاف فيه. والذين ايضا فسروا من اهل السنة والجماعة المعية بالمعية الحقيقية على حقيقتها، ولكن قولوا فيها كسائر الصفات ليس كمثله شيء، لا يقصدون معية الذات التي تقتضي المخالطة، هم ينفون عن ذلك. أما صفة المعية فهذه نفوض علماء الله عز وجل كغيره، ويكون القول بأن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه معنا بكذا هذا من لازم المعية وليس المعية نفسها، ولكن إنما غلبت على عبارات السلف الصالح رحمه الله تعالى لما وجد من يقول هو معنى بذاته، فقال هو معنى بعلمه، فقالوا باللازم ردا على أولئك، إنما لو قالوا معية حقيقية لازمها كذا قد يختلط قولهم بقول غير من المبتدع. لهذا غلب القول اللي هو معنى العلم، ولم يغلب قول معنى معية حقيقية لازمها العلم. انتبهتم هذه المسألة ولا ما انتبهتم؟ ما انتبهتم أو انتبهتم؟ طيب وما سيبين اللي سيب؟ يعني نحن نبدأ على عقيدة المبتدعة الكفرية اللي هي ايه؟ أن الله في كل مكان بذاته، هذه عقيدة كفرية، ونقول أن الله عز وجل لا يحل في شيء من المخلوقات، بل ربنا بائن من خلق غير مخالف الخلق بذاته، هو كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. طيب نقول مثل المعية، معية الله عز وجل معروف المعية عندنا معية خاصة معية عامة، معية خاصة لشخص أو لوصف، الله مع النبي أبو بكر مع موسى وهارون هذه معية خاصة، معية لوصف خاصة بوصف مع المتقين مع المحسنين، معية عامة. هذه المعية الغالب في عبارة السلف أنهم يقولون هي معية العلم، معنى بعلم، وما كنا كنتم يعني معنى بعلم، هذا مشهور أي السلف الصالح. طيب قول السلف معنى بعلم، معنى بعلم، معنى بإحاطة، معنى بكذا، هل هو تفسير باللازم ولا بحقيقة المعية؟ فقال هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم يعني أنه معنى بعلمه ومعنى بإحاطته، هذا لازم المعية الحقيقي، فنقول هو معنى حقيقة هو معكم أينما كنتم، يعني ومعنى سبحانه وتعالى حقيقة. لكن معنى زي حقيقة نقول معنى كيف زي استوى كيف، فنقول هو معنى وفوق عرش سبحانه مع الحذر من أن تفهم من المعية الحقيقية معية الذات، وهذا هو الذي أدى إلى قلة التعبير بهذا، لأنه ما لا يحرر الفرق هنا إلا مدقق. ولما كان أكثر الناس غير هذا فانتشر القول به معنى بعلمه معنى بحطته معنى بكذا، إذا سواء عبرت معنى بحقيقته بعلمه معنى بإحاطته أو عبرت معنى حقيقة كلها تعبيرات صحيحة، لكن تعرف هذا وذاك. نعم قد يكون اللفظ الآخر صحيح برضه، يكون لفظ صحيح. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، أي وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها، وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها وقام بذلك الوجود. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. دائما يا أخوان سبحان الله، تفسير القرآن تفسير صحيح ومعرفة المعنى صحيح للآيات حقيقة يعني يربط القلب بالقرآن، و كلما ازداد الإنسان القرآن فهما كلما ازداد القرآن عندك لذة واشتياقا. وليس تعلق العلماء بالقرآن كتعلق العوام أبدا، والناس يتفوتون في مدى الشعور باللذة بالقرآن على حسب علمه، فكلما ازداد علمك كلما ازداد تعلقك بالقرآن. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون أبدا، أما القائم سنة ليس جدا وقائما يحضر الأخطاء والجوء رحمة ربك، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون إنما تفكروا أولو الألباب. قال تعالى في ذلك لا يأتي للعالمين بل هو آيات بيان في صدور الذين أوتوا العلم. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلولا ذلك لما قامت السماء ولا أرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن ثلثا إن أمسكهم من أحد من بعده. فالسماء قائمة بأمر والأرض قائمة بأمر والشمس قائمة بأمر والقمر قائم بأمر والأنهار يجري ماؤها بأمر والمحيطات والبحار كل شيء بأمر سبحانه. فسبحان الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن سيكون، فكل ما يجري في الكون إنما بأمره سبحانه، فهو الذي أنشأ وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها في العالم العلوي والسفلي إلا مخلوق مصنوع لله أوجده بعد أن لم يكن. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث، دلت على وجود الحوادث أي دلت الحوادث دلالة عقلية قطعية على وجود الباري سبحانه وتعالى، فإن إيجاد الحوادث أوضح دليل على وجود المحدث لها، والحوادث الجمع حادث ضد القدير، ويعلم وجوده سبحانه وتعالى صدق الرسول بطرق الدلالة على ذلك وهي كثيرة. دلت على وجود الحوادث هذا أحد أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، فالخلق هذا دليل على وجود الله، إذ كيف يوجد الخلق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا الدليل، هل وجد هذا من غير شيء؟ أو طبعا لا، طب أوجد نفسه؟ طبعا لا، إذن يبقى إيه؟ أن يكون أوجده غيره، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى بطل الأمران، أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون؟ ولهذا قال جبير بن مطعم كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في المغرب بصورة في أطول وهو يسمع النبي وكان مشركا، قال حتى بلغ قول الله عز وجل أم كلكم غير شيء أمم الخلقون، قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير، لأن هذا إبطال أم خلقنا شيء أم خالقون، فبقي أن يكون سبحانه هو إخلاص دلت على وجودي الحوادث يعني الموجودات سبحانه فهو الحكيم الوارث أي ينزهه التنزيه اللائق بجلاله وعظمته، فهو الحكيم المثقل لخلق الأشياء الوارث الدائم الباقي بعد كل شيء. قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، الوارث الدائم الباقي بعد كل شيء. ثم الصلاة والسلام صرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. الصلاة من الله تنوع على عبده في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل السماء والأرض، كما قال البخاري عن أبي العالية صلاة الله على عبده تنوع عليه في الإيه في الملأ الأعلى. والسلام من السلامة دعاء له بالسلامة، ثم الصلاة والسلام والبركة ورفع الدرجة، أي صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. والنبي إنسان أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، من أمر بتبليغه فرسول، كما سبق وذكرنا هذا أن هذا أحد الفروق، وبعض العلماء يرى فروقا أخرى منها أن النبي قد أوحي قد أرسل إلى قوم موافقين له، أما الرسول فقد أرسل إلى قوم معاندين معاندين له. وإلا كل من النبي والرسول مرسل، قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكل من النبي والرسول مرسل. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فأنا خيار من خيار هذا المصطفى. والكنز المعدن أو المعدن، فهو صلى الله عليه وسلم معدن الرشاد والجلالة ومهبط الوحي، أنزله الله على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي إلى صراط المستقيم، وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، فهو كنز الهدى وهو مجمع الرشاد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كل طريق يا الله عز وجل مسدود سوى طريقه صلى الله عليه وسلم، ومن سلك طريقا غير طريقه فقد ضل ضلالا بعيدا. وآله وصحبه الأبرار، يعني ثم الصلاة والسلام على آله وأصحابه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. آله أهل بيته أو أتباعه على دينه، وفي الأصل يرجع إلى الكل، ويقال أتباعه في مقام الدعوة، وفي الأصل يرجع إلى الكل يعني إلى الآل وللأتباع على الدين، فالآل تطلق ويراد بها آل البيت، وتطلق ويراد بها أتباعه على الدين. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وقال البعض هم أصحاب الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن وحسين الذين جلله النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته، والصواب كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أتباعه في مقام الدعوة، وطبعا المراد بآل البيت حينما نقول صلى الله عليه وسلم على البيت فالمراد المؤمنون من آل البيت، وأما من كفر فلا يترضى عليهم. وصحبه جمع صاحب، والمؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك، كما مر معنا أيضا في تعريف الصحابة أو حد الصحابة. والأبرار الأسقياء الأخيار جمع بر، ويقال جمع بار، والبر والبار هو المتقي الصادق، والبر والبار هو المتقي الصادق والكثير التقوى، والبر والصدق، فيقال البر كثرة الخير مع التتابع، ولهذا كان من أسماء سبحانه البر أي كثير الخير المتتابع. معادن التقوى مع الأسرار. معادن جمع معدن وهي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض، والمعدن مركز كل شيء، أي هم مستقر التقوى والأسرار البديعة والأحوال الرفيعة. نعم، كما مدحهم الله سبحانه وتعالى فهم أهل التقوى، ولا يسبق أحد الصحابة في التقوى، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأتقاها لربها سبحانه. فكل تقوى بعد الصحابة إنما هي بسبب تعلق الناس بما كانوا عليه. ولهذا كل فضيلة في القرآن في هذه الأمة فإنما الصحابة وجهوا بها أولا. الصحابة وجهوا بها أولا، كنتم خير أمة أخرجت الناس، هذه كل أمة الناس، لكن الصحابة وجهوا بالخطاب، هؤلاء هم أولى ثم من بعدهم تبعون لهم. قال تعالى: الصديقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا من سب الصحابة وانتقص الصحابة كان منتقصا للنبي، وكان مكذبا للقرآن. ولهذا قال بعض الأئمة أظن أبا زرعة أو مالكا قال: وهؤلاء القوم عجزوا عن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه، ولقد علموا أن الطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل. معروف كده، طعن في أصحاب الرجل طعن فين؟ في الرجل. يبقى طعن في الصحابة طعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. والتقوى اسم شامل لفعل الخيرات وترك المنكرات باطنا وظاهرا. إذا ذكر التقوى وحده دخل فيها كل هذا، فعل الخيرات من فعل الأوامر وصف المنهيات. أما إذا ذكر التقوى مع البر كان البر للقيام بالأوامر، وكان التقوى لاجتناب المحظور. يبقى البر لفعل المأمور والتقوى لترك المحظور. إنما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فهي من الألفاظ أيضا التي بينهما عموم وخصوص اللي هو البر والتقوى. وبعد نقف عند بعد الصلاة على أحد من الأمة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، لكن يجوز أن تقع تابعة إذا كانت أحد غير النبي، فيقال صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، إذا وقع التابعة. وأيضا تقال لمن يأتي بزكاته إلى الإمام، فيجوز الإمام أن يصلي عليه، قالت على خذ من أمين صدقات تصور المسلمين وصل عليه، فيجوز هذا. إنما إفراد أحد من الأمم يقال علي عليه الصلاة والسلام أو فاطمة عليه الصلاة والسلام أو الحسين عليه الصلاة والسلام هذا غلط، وهذا من الغلو، من الغلو لأمرين. الأمر الأول إذا أثبتنا دعاء فعلى ما نخص هؤلاء من دون غيرهم الصحابة. الأمر الثاني هذا خروج عن طريقة الصحابة. وإن كانت الصلاة دعاء، اللهم صل على فلان مثلا دعاء، أو فلان صلى الله عليه هذا دعاء، ولكن جرى العلماء على هذا، على اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام والتسليم، وعلى اختصاص الصحابة والترضي، وعلى اختصاص من بعدهم بالترحم. نعم، اتبع القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.